الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، نعم، سنن ابن ماجه. نبدا بسنن ابن ماجه. باب جيش البيداء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري، كبر فصار يتلقن، وهو ثقة ينتقي الحديث البخاري من أحاديثه، ينتقي موافق الثقات، فحديثه القديم أصح. قال، طبعا رواه الجماعة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة والإمام الفقيه القدوة، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان. أمية بن صفوان هو العلم، يعني عبد الله بن صفوان ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمية بن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. أمية، قال الحافظ، مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث. عن عبد الله بن صفوان هو الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبة مشهورة، وهو قتل مع ابن الزبير في جيش الحجاج، لما قتل ابن الزبير ومتعلق بستار الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة رضي الله عنها وأرضاها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن هذا البيت، البيت والكعبة، لا يؤمن هذا البيت، يعني يقصده، يأمه يعني يقصده، لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء الأرض الملساء التي ليس فيها شيء، أيضا اسم موضع بين الحرمين، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوساطهم، ويتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنه، يعني هذا الوحيد الطريد الذي الشريد الذي هرب، وهذا أبقاه الله تعالى لعلة وحكمة ليخبر عنهم وما حدث معهم من الخسف. وهذا كما قلنا أن الخسف سنة في هذه الأمة، وهي سنة كونية ماضية. فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه ليس مقصودا، المقصود به جيش، هو الجيش الذي يأتي في آخر الزمان يريد المهدي. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة، حافظ، رواه الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين من ثقات الأثبات، كما قلنا هو صاحب الرفصة المشهورة ليحيى بن معين، رواه له الجماعة. حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري، ثقة ثبت أمين، رواه له الجماعة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة فيه شيء من التشيع، ثقة فيه شيء من التشيع. عن أبي إدريس المرهبي، اسمه سوار، صدوق وفيه أيضا بعض التشيع. قال عن مسلم بن صفوان، ومسلم بن صفوان كما قال العلماء مجهول، لذلك قالوا الحديث فيه ضعف، وعلته مسلم بن صفوان مجهول. قال عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. طبعا ما نجا إلا من كان شريدا ليخبر عنهم، قلت فإن كان فيه من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. في رواية عائشة قال يبعثون على نواياهم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي محمد بن الصباح وحسن الحديث قال عن نصر ابن علي وهم من الثقات ثقة ثبت رواه الجماعة وهارون مقرونا بهارون وهارون بن عبد الله الحمال ثقة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وهم من الثقات كما بينا بأنه من النبلاء لا سيما أنه يعني قرنه الإمام الشافعي بالإمام مالك وقال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ابن عيينة في مكة ومالك في المدينة. عن محمد بن سوقة وهو من العباد ثقة قال سمعت نافع بن جبير وهو من الثقات يخبر عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره قال يبعثون على نياتهم. مسألة الخسف بالجيش الذي يؤم الكعبة فقد يعني مسألة تجهيز الجيوش للكعبة أن يؤم الكعبة تعلمون بأن من علامات الساعة تخريب الكعبة ويخربها ذو السويقتين ومن الحبشة والحبشة هي أول هم أول من جهزوا الجيوش لغزو الكعبة تعلمون في المسألة مسألة قليس عند أبرها وأبرها جمع الجيش العرمرم وأتى بالفيلة وأتى بهم إلى الكعبة لهدم الكعبة فتعلمون أن الله جل في علاه قد يعني سلط عليه جيشا أبابيل كما قال الله جل في علاه الطير الأبابيل جيشا من جيوش الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ألم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم صيرهم فجعلهم كعصف مأكول حماة للبيت. وهذه الكلمة الشهيرة عن عبد المطلب أنه قال أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه وقد كان وقد حماه الله جل في علاه. وهذا الجيش العرمرم الذي جاء لهدم الكعبة وكانت هذه من بيان الإرهاصات في المعجزات لمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمر جلل وهو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه إرهاصات بمثابة المقدمات والإرهاصات لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بأن الله جل في علاه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وبعد ذلك حدث الغزو للكعبة أيضا من حدث الغزو الكعبة من الروافض الخبثاء ألعن أهل الأرض وأخبث أهل الأرض اللهم عليك بهم يا رب العالمين. هؤلاء الذين القرامطة عندما غزوا الكعبة وأخذوا الحجر نقضوها وأخذوا الحجر بات معهم 20 سنة وقال قائلهم الكافر البئيس التعيس الرعديد قام يقول ويخاطب ربه أين يقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من السجيل نعوذ بالله من الخزلان. ومن أراد الله هلاكه واستدرجه ومن استدرجه الله لا يفعل أخذه وإذا أخذه الله قسمه ولا يجد منجيا له بحال من الأحوال سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فكان يقول متبجحا يقول أين الحجارة من سجيل أين الطير الأبابيل. وأيضا غزا الكعبة مروان كان أراد أن يغزو الكعبة عندما قال له أبو سعيد أو قال له شريح بيّن له بأن مسلم قال إنها لم تحل حلت لي ساعة ولم تحل لغيري. وغزاها الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق والذي قال فيه الإمام الذهبي قال إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل له حسنات لا ننكرها له حسنات هو الذي أعجم القرآن وله فتوحات قال له حسنات لكنها تغمر في بحر سيئاته واختلف العلماء في تكفيره. والحق أنه ليس بكافر أنه عندما مات قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خلفهم واغفر لي لما سمع الحسن كف عنه بعدما سمع أنه قال ذلك. وهو غزاها وضرب الكعبة بالمنجنيق لا تعظيما ولا احتراما ولا توقيرا ضرب الكعبة بالمنجنيق وكان الإمام الخليفة العادل عبد الله بن الزبير كان قام يصلي في حجر الكعبة وهي تلقى بالمنجنيق، وكان إذا صلى لا يعرف شيئا ليس إلا بما هو مقدم عليه، حتى أن المنجنيق يعني تدحرج من على صدري على رجله لم ينتفض ولم يتحرك، فبقي مصليا حتى جاء هذا البئيس التعيس هذا الظالم الغاشم فأخذه فقتله وأيضا صلبه، حتى قام مر عليه ابن عمر وبكى وقال لا يضر الشات سلخها، لا يضر الشات سلخها بعد ذبحها، لكنه قال أشهد الله أنك كنت صواما قواما، حتى اغتاظ جدا الحجاج بن يوسف على ما سمع أن ابن عمر قال في حق عبد الله بن الزبير هذا، وهذا حق، وهو عبد الله بن الزبير كان من الأتقياء الأخفياء من النبلاء من خيرة الصحابة، وهو من العبادلة الأربعة، كان من صغار الصحابة واحتاج إليه التابعون واحتاج إليه العلماء. وهنا في قولي فلما جاء جيش الحجاج ظنا أنهم هم لا، والحق أن الجيش الذي يخصف فيه هو ليس جيش الحجاج، هو الجيش الذي يجهز نفسه إلى قتال المهدي، لأن المهدي يفر يفر ويصل إلى مكة فيبايع بين الركن والمقام، ويجهز هذا الجيش لمقاتلته فيخسف الله بهم جميعا، فيخسف بأوسطهم ويبقى الأوائل والأواخر، فينادي الأوائل على الأواخر فيخسف بهم أيضا، ويخسف بهم أيضا، لا يبقى منهم إلا الشريد الآحاد فقط حتى يخبر عنهم، يعني يخبر عن الخسف بهم. وهذه السنة الكونية في الخسف في هذه الأمة، وهذا الخسف كان سببه كما قلنا ومن يؤمن البيت لتخريب البيت ولقتال المهدي، والله يمهد لهذا المهدي وأنه يصلح الله في ليلة، وأن الجميع يبايعونه، ثم ذلك يقود الأمة إلى أن يصل إلى النصر على الدجال مع عيسى بن مريم عليه وعلى أمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ولذلك في الحديث الثاني قال لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض ما بين مكة والمدينة، فيخسف في أوانهم وآخرهم ويمجوا أوسطهم، يعني الجميع يخسف بهم ولا يبقى إلا الشريد. وهذه أيضا فيها مسائل، المسائل الأولى عموم البلاء، قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، والكل تأخذوا الطامة ولكن يبعثون على نيته، كما في الحديث الضعيف أن الله تعالى قال أمر بإهلاك القرية فقال ملك فلان كان يعبد لك ربي يقوم ويصوم فقال به فابدأ تعم. الفائدة الثانية بأن المعول عليه في الناس النوايا، المعول عليه في الناس النوايا، وهي كما قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصدق الله يصدقك، المسألة على الصدق في النوايا، أصدق الله يصدقك، لما قال ما على هذا بيعتك، أنا ما أريد الغنيمة أريد أن أكون في الجنة، قال أصدق الله يصدقك، فلما أشار إلى المكان ضرب بالسهم على هذا المكان ودخل الجنة. وهذه قاعدة مهمة جدا في الكلام على التعويل على النوايا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، وهذا الحديث ضعيف لكن يستأنس به، وإلا فعندنا حديث تغنينا حديث صحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الماري عندما قال الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله الحكمة والمال فوصلت الحكمة على المال فيعرف فيصل فيه رحمة ويعرف لربي حقه فهذا بيرفع المنازل، ثم قال ورجل أتاه الله الحكمة وأوتى المال قال لو أعطاني لو منحني لو أتاني الله مما أتى فلان لفعلت من سفاع فلان، قال فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. وأنا تطرقت إلى الكلام على النية هنا لأن القاعدة عند العلماء النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وهنا ترى هنا الآن العمل الفاسد، ومع ذلك لم يعني العمل الفاسد هنا والنية وإن كانت صالحة يعني حصل بأنهم خرجوا مكرهين ولم يكن النية فاسدة ولكنها لم تصح العمل، لذلك قد أصيبوا بما أصيب الآخرون، قد أصيبوا بما أصيب الآخرون، كلهم قد خسف بهم. وقال الله جل في علا بعد ذلك أو قال النبي صلى الله عليه بعد ذلك ويبعثون على نياتهم، وإن كانت النية لا تصح العمل الفاسد لكن قد يؤجر عليها المرء. لذلك ابن تيمية يقول والمبتدع إن كان صادقا في بدعته يريد أن يتقرب إلى الله ويزيد تقربا إلى الله جل في علا ببدعته فعمله غير صالح غير مقبول مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال: وقد يؤجر بصدق النيه. وانا اقول اكيد يؤجر بصدق النيه، وان كانت النيه كما قلنا الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، نعم لا تصلحه، لكنها تعتبر عند الله. لذلك كثير من الناس ما انجاهم الا النوايا الصالحه، الا النوايا الصادقه، وكثير من الناس ما رفع درجتين الا النيه الصالحه والصادقه. البغي من بني اسرائيل نيته الصادقه والاخلاص في العمل رفعها عند الله، الذي نحى الشوك من طريق المسلمين وهو عمل يسير لصدقه في العمل، الله جل في علاه قد انجاه. فلذلك نقول في قوله السلام: يبعثون على نيتين العذاب والعقاب، يمر يعم لقول الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وبعد ذلك يفرقون يوم القيامه بنواياهم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطه منها: اولا، ان اهل الكفر عداوتهم ظاهره لاهل الاسلام، واعظم ما يعادوننا فيه هو القران والكعبه، كما قال هذا الانجليزي او الفرنسي اللورد كرومر، قال: جئت هنا لحرق المصحف ولهدم الكعبه، لان هذه هي قبله المسلمين، والقران هو القبله، قبله القلوب، قلوب المسلمين. فما زالت العداوه لبيت الله الحرام، وهذا تراه الان جليا في الروافض الذين في كل حج لابد ان يخترعوا شيئا للاضرار باهل السنه والجماعه، اهل الاسلام واهل الحق، عليهم من الله ما يستحقون. الفائده الثانيه: ما اراد الله لابد ان يكون، حتى اذا كانوا البيداء خسف الله بهم. وهي ايضا يؤخذ منها الفائده الثالثه: النادر لا حكم له، الحكم للغالب. لذلك هو الله تعالى قال: فلا يبقى منهم احد الا الشريد، او يبقى هو القليل لكن لعله، وهي الاخبار عنهم. ولما قال اعلم انك ان حفصه لم تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك لم تكذب عليها، وحفصه لم تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكذب انت على حفصه، وحفصه لم تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لانهم ظنوا ظنا خطا بان الحجاج هو الجيش الذي يخسف فيه، وهذا ليس بصحيح. الجيش الذي يخسف فيه هو الجيش الذي يؤم البيت، يقصد بذلك المهدي. من فوائد: نيه المؤمن خير من عمله. ما فوائد ايضا: اثبات البعث، وهذا مسلم. هذا شفع متر. هذا شفع متر. خمسة: إذن هو وتر. نقف عند هذا، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ البلاد المقدسة، وأن يحفظ القدس، وأن يحفظ الكعبة، وأن يحفظ مقدسات الإسلام، وأن يحفظ لنا القرآن في صدورنا أن نتعلمه وأن نعمل به. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. لو في أسئلة أنا أكون تحت الأمر الآن. أخونا الفاضل يقول محمد، يقول: كيف نفرق بين السنين معنى الثوري؟ طبعا هذه من التلاميذ، بالتلاميذ التفريق بينهم من التلاميذ، تلاميذ هؤلاء. يعني أنت تعرف تلاميذ الثوري وتعرف تلاميذ ابن عينة، هناك من روى للإثنين، وهناك من روى للثوري دون ابن عينة، وهناك من روى لابن عينة دون الثوري، وأيضا من الشيوخ، وأيضا من الشيوخ. لو ضربنا مثلا بذلك وكيع، لو قال وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان، إذا سفيان هو يقصد به سفيان الثوري، أن وكيع لم يروي عن سفيان بن عينة، روى عن سفيان الثوري وهو شيخ. كذلك يحيى بن سعيد القطان. وأيضا لما تقول سفيان عن عبد الله بن دينار، عمرو بن دينار، أخص الناس به هو سفيان بن عينة، فمن ناحية التلاميذ والشيوخ. نعم. هل لي أن أستأذن الآن؟ علامات الكبرى والصغرى، هل يجوز أن يقع يعني إيش يقع؟ أمين يا رب العالمين، وأعزك وأعز المسلمين أجمعين، وأنصر الإسلام والمسلمين، وأرفع الغمة عن الأمة في بلاد الإسلام بأسرها، في سوريا وفي فلسطين، وأيضا في العراق. نسأل الله جل في علاه أن يرفع مقامكم، ونسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة بأسرها. علامات الكبرى والصغرى، الصغرى قاربت على الانتهاء والله، نحن في علامات الكبرى الآن، يعني على مشارف العلامات الكبرى، استغفر الله. العلامات الصغرى شرفت على الانتهاء. أن يسقطها الواقع، كيف يسقطها الواقع؟ هي العلامات المنصوصة هي التي تتكلم فيها، ما تتكلم في علامات أخرى. نعم، طيبكم الله وأحسن إليكم ويسر عليكم وزادكم خيرا ورفقا وحرصا على طلب العلم وثباتا، ونسأل الله تعالى أن يجمع بيننا جميعا في الجنة، أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.